ثم يدعون الله تعالى أن ينزل عقوبته ولعنته على الكاذبين. فشاوروا هل يجيبونه إلى ذلك؟ فاتفق رأيهم ألا يجيبوه، لأنهم عرفوا أنه نبي الله حقا، وأنهم إن باهلوه هلكوا هم وأولادهم وأهلوهم، فصالحوه وبذلوا له الجزية وطلبوا منه الموادعة والمهادنة. فأجابهم صلى الله عليه وسلم ولم يحرجهم، لأنه حصل المقصود من وضوح الحق، وتبين عنادهم حيث صمموا على الامتناع عن المباهلة، وذلك يبرهن على أنهم كانوا ظالمين. ولهذا قال تعالى إن هذا لهو القصص الحق، أي الذي لا ريب فيه، وإن الله لهو العزيز الذي قهر بقدرته وقوته جميع الموجودات، وأذعنت له سكان الأرض والسماوات، ومع ذلك فهو الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها. ثم قال تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذه الآيات الكريمة كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتب بها إلى ملوك أهل الكتاب، يعني في كتبه إليه، وكان يقرأ أحيانا في الركعة الأولى من سنة الفجر قولوا آمنا بالله الآية، ويقرأ بها في الركعة الآخرة من سنة الصبح لاشتمالها على الدعوة إلى دين واحد قد اتفقت عليه الأنبياء والمرسلون، وهو دين الإسلام يا شباب. الدين الواحد هو ديننا وليس الدين الإبراهيمي. طبعا الإمارات يعني بقى الآن للأسف يعني رأس كل خطيئة موجودة في المنطقة، أو من الباقيين مش ملايكة يعني، لكن هي الرأس. وعملوا هناك ما عرفش بقى، كان افتتح يعني من فترة، ما عرفش لسه موجود ولا يعني متقفل، ما عرفش، اللي هو مكان واحد كده يسموه ايه، يعني دار عبادة يعني او بيت عبادة للدين الإبراهيمي، ويجمع دين الإسلام والنصرانية واليهودية في مكان واحد. فأنا مش عارف لسه موجود ولا اتقفل، مش عارف. على كل حال مش حاجة اسمها الدين الإبراهيمي هو الدين اللي يجمعنا، هو دين الإسلام، دين الإسلام. وكل دين الآن سوى الإسلام دين باطل، ومن بقي على دينه وقد بلغته الرسالة بلغه أن سمى دين يسمى دين الإسلام فقط، هذا يكفي في إقامة الحجة. ثم لم يجتهد في معرفة هذا الدين فمات على دينه فهو خالد في النار، خالد في النار. قال لاشتمالها على الدعوة إلى دين واحد قد اتفقت عليه الأنبياء والمرسلون، واحتوت على توحيد الإلهية المبنية على عبادة الله وحده لا شريك له، وأن يعتقد أن البشر وجميع الخلق كلهم في طور البشرية لا يستحق منهم أحد شيئا من خصائص الربوبية ولا من نعوت الإلهية. فإن انقاد أهل الكتاب وغيرهم إلى هذا فقد اهتدوا، وإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، كقوله تعالى قل يا أيها الكافرون إلى آخرها. خلاص إن تولوا خلاص بقى اشهدوا بأننا مسلمون، دعكم من الجدال ودعكم من المناظرات ودعكم من كذا وكذا، اشهدوا بأننا مسلمون وانتهينا بقى. يا أهل الكتاب، قال تعالى يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون، ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. طبعا عندنا رؤوس في الآية اللي فاتت بعد إبراهيم وكذا، عندنا أيضا في مصر رؤوس ضلالة، وللأسف الشديد للأسف أنهم يعلمون الحق ويكتمونه، كهذا الذي خذله الله عند أتباعه، لا أقول عند خصومه، عند خصومه هو مخذول أصلا، مخذول مفضوح من زمان، لكن خذله الله وفضحه عند أتباعه واقصد عند اتباعي يعني عند المفتونين به، يعني اللي هم الناس اللي عاوزين الحق فعلا ومفتونين به. لما طلع في برنامج في رمضان مع الاطفال وصرح لما سئل عن النصارى اللي عايشين معانا وان هم في النار وكده كده، وصرح لا ما الموضوع مش كده، وميع في الكلام والحمد لله خرج من اتباعه هو، لكن نحسبهم ممن يعني يبتغي الحق والصدق، وانكر عليه علانيه، وبعضهم ارسل اليه فرد عليه في رساله صوتيه على الواتساب وانا سمعتها، رساله خيبانه، ان انا ليا كتبي المحقق فيها مذهبي ويرجع اليها، وده كلام يحتمل ومجمل وكلام اي كلام، وكلامه كان واضحا جدا، وهذا من خذلان الله له. فالحمد لله رب العالمين، عشان ما يجيش حد بعد كده ايه يبقى يعني خلاص، يعني مثل هذه المقاطع ومثل هذه الفتاوى التي تخرج علنا والتي يخرج بها، مش هقول بقى عن المذاهب الأربعة، لأني طبعا الأزهر حامل لواء التمذهب، وهذا شيء جيد، يعني دي مش حاجة وحشة، التمذهب دي مش حاجة وحشة، وحامل لواء التمذهب، لكن بعض هؤلاء المخذولين لما يلاقوا ان التمذهب مش هيسعفهم يقوموا يعملوا ايه؟ عادي جدا يخرجوا عن المذاهب الأربعة، بل هذا خرج عن إجماع الأمة، هذا المفتون هذا المخذول خرج عن إجماع الأمة. مش هقول بقى المذاهب الأربعة، وهو كذلك في الفقه، يعني هذا الرجل من تتبعه يجد عادي جدا لا غضب عنده انه يخرج عن المذاهب الأربعة، يعني اتفق المذاهب الأربعة على حكم هو يخرج عنهم عادي جدا مفيش مشكلة، وادعى في نفسه الاجتهاد المطلق. طب يا ابن الحلال، ما انت قلت احنا شافعية واحنا أشاعرة واحنا صوفية، لا انت متبع الشافعية في الفقه ولا انت متبع الاشاعره في الاعتقاد اهو. طبعا هو يعني بيقول هذا وهو متبعهم طبعا في يعني في الجمله، لكن هل يوجد اشعري واحد يقول بدخول هؤلاء النصارى الجنه؟ حاشاهم، الاشاعره ساده في العلم، حاشاهم ان يقولوا ذلك، بل من دونهم من اهل البدع اصلا، يعني اهل البدع بقى اللي هم متفق على بدعتهم وحتى ولو غلظت. يعني لا انت كده ولا انت كده ولا انت صوفي حتى، يعني لا انت ما لا فيك زهد الصوفيه ولا فيك. فالحمد لله يعني ايه انه الله عز وجل من رحمته بنا انه يظهر هؤلاء ويفضحهم، علشان البعض ممكن يكون فعلا مفتون وفعلا عنده شبه، يعني مش لازم يكون هو بيحب الضلال يعني مفتون. صوتي واضح يا جماعة ولا ايه؟ الصوت واضح؟ طيب الحمد لله. احنا قرينا الآيات مش كده؟ نقرأ ثاني. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون، ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. كانت الأديان كلها، اليهود والنصارى والمشركون وكذلك المسلمون، كلهم يدعون أنهم على ملة إبراهيم، فأخبر الله تعالى أن أولى الناس به محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه وأتباع الخليل قبل محمد صلى الله عليه وسلم. وأما اليهود والنصارى والمشركون فإبراهيم بريء منهم ومن ولايتهم، لأن دينه الحنيفية السمحة، التي فيها الإيمان بجميع الرسل وجميع الكتب، وهذه خصيصة المسلمين. والله أكبر، يعني المسلمون بس هم اللي بيؤمنوا بجميع الرسل وجميع الكتب. روح لأي ديانة تانية مش هتلاقيها، ولذلك نحن أولى بإبراهيم. فهمتوا يا شباب؟ يعني إحنا نؤمن بعيسى ونصلي ونسلم عليه، ونؤمن بموسى ونصلي ونسلم عليه، ونؤمن بالإنجيل ونؤمن بالتوراة ونؤمن بالنصرانية ونؤمن باليهودية، نؤمن بكل هذا. طبعا الاسلام طبعا هو الاصل، يعني نؤمن بالاسلام طبعا، ولما نقول النصرانيه واليهوديه يعني الغير محرفه اللي كانت في عهدهم يعني في وقتهم. ولذلك نحن اولى بابراهيم. واما دعوى اليهود والنصارى انهم على مله ابراهيم، فقد علم ان اليهوديه والنصرانيه التي هم يدعون انهم عليها لم تؤسس الا بعد الخليل، فكيف يحاجون في هذا الامر الذي يعلم به كذبهم وافتراؤهم؟ فهب أنهم حاجوا فيما لهم به علم، فكيف يحاجون في هذه الحالة؟ فهذا قبل أن ينظر ما احتوى عليه قولهم من البطلان، فهذا قبل أن ينظر ما احتوى عليه قولهم من البطلان يعلم فساد دعواهم. وفي هذه الآية دليل على أنه لا يحل للإنسان أن يقول أو يجادل فيما لا علم له به. وقوله الله ولي المؤمنين، فكلما قوي إيمان العبد تولاه الله بلطفه ويسره لليسرى وجنبه العسرى. قل قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.